الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله وهذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وبدأنا بأسمى وأعلى ركن على الإطلاق، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، أول ركن من أركان الإيمان ومن أصول الدين، فهو أصل الأصول. وتبين معنا أن الإيمان بالله يقتضي، قلنا إيش؟ يقتضي توحيده. فالإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده، فإذا لم يتحقق توحيد الله سقط الركن الأول من أركان الإيمان، أليس كذلك؟ وبالتالي تبين معنا أن أصول الدين إذا سقط منها أي شيء منها لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفع، لأن الأصل كما قلنا ما يبنى عليه غيره، إذا تهدم الأصل تهدم ما بني عليه من أحكام الشريعة ولا يقبلها الله من صاحبه. فالركن الأول تبين معنا أنه لا يتحقق إلا بتوحيد الله جل في علاه، وتبين معنا أن توحيد الله على أقسام دل عليها ماذا قلنا؟ التتبع والاستقراء. يعني لما تتبع أهل العلم نصوص الوحيين واستقرؤوها وجدوا أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة تفرد الله بها سبحانه وتعالى، نجدها حتى في قصار السور: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أليس كذلك؟ والآيات في ذلك كثيرة، في كل قسم من الأقسام له آياته وله أدلته في نصوص الوحيين. بدأنا بقسم من أقسام التوحيد، لا كل التوحيد هو قسم، والتوحيد لا يتحقق إلا بأقسام التوحيد، نحن نتحدث عن قسم، أليس كذلك؟ وسيأتي معنا في كل قسم قسمة ثلاثية أيضا، سيأتي معنا في كل قسم قسمة ثلاثية، ملخصها أن كل قسم هو من أقسام التوحيد لا بد من تحقيقه، وبدونه لا يتحقق التوحيد، ووحده لا يكفي، قسمة ثلاثية في كل قسم، واضح ما معنا؟ إذن لا بد من تحقيقه لأن بدونه لا يتحقق التوحيد، هذه اثنين، ووحده لا يكفي لأن ليس كل قسم وحده وهو التوحيد كله، مش هكذا؟ هذا سنفهمه في طيات كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن تبين معنا أن أقسام التوحيد التي تفرد بها رب العبيد سبحانه وتعالى ثلاثة: أن نؤمن بربوبيته، وأن نؤمن بألوهيته، وأن نؤمن بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. عندما أقول نؤمن يعني نفرده، نوحده بها لا شريك له، فهو الواحد الأحد، قال عن نفسه: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في صفاته سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد، لأنه لو شاركه أحد لأصبح هناك شريكا لله وليس متفردا، وبالتالي هذا لا يصلح. هذا ما وقع في الجاهلية الأولى، وقع عند المشركين الذين أهلكهم الله من قبل سبحانه وتعالى. إذن بدأنا بأول قسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيده في الربوبية، وتبين معنا أن له مفهوما لغويا يأتي لمعان، يأتي بمعنى السيد، يأتي بمعنى المربي والمصلح، يأتي بمعنى المالك والصاحب الشيء، أليس كذلك؟ أما المقصود بتوحيد الله في ربوبيته شرعا الذي طلب الله تحقيقه سبحانه وتعالى، هو أن نقر وأن نفرده بأفعاله، أو أن نفرده بالفعل المطلق، بمعنى ليس له حد، أفعاله لا يمكن تحديدها، قال جل جلاله: يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أليس كذلك؟ حتى نفهم ما معنى الربوبية أن نفرده بأفعاله، وإذا قلنا أفعال الله لا يشاركه فيها أحد، وبالتالي خصائصه سبحانه وتعالى التي تفرد بها عمن سواه. إذن هذا المعنى الشرعي الذي ينبغي أن نفهمه من نصوص الوحيين، إذن أن نفرده بأفعاله من خلق من تدبير، من رزق، من إعطاء، من منع، إذن متفرد بكل ذلك سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، يحكم بما يشاء، كما يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مبدل لقضائه. فالملك ملكه، وتبارك الذي بيده الملك الذي يفعل في ملكه ما يشاء، متى شاء وكيف ما يشاء. مر معنا آيات تتحدث عن الربوبية في العموم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أفعاله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. وبالتالي سنقف على شيء من أفعال الله لنرى كيف أشرك المشركون فيه، ولنرى هل حققها أهل الإيمان أم لا. واضح ما معنى؟ رب العالمين سبحانه وتعالى لما أفرد نفسه بها على أهل الإيمان أن يعرفوها وأن يحققوها لله، مش معرفة والعمل بعكسها أو صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فإن الإيمان بالله يا أحباب كرام وحدة متلازمة لا تقبل التجزئة أو التبعيض. بمعنى إذا حققت كلا إلا واحد فالواحد كالكل، كحال موجبات الوضوء وكحال أركان الوضوء وسنن الوضوء، أتيت بها كلها وارتكبت ناقضا من جملة النواقض، ناقض واحد، الكل كالواحد، يعني لا ينفع صاحبه بعد، راح كل شيء. واضح؟ يعني حافظت على كل شيء إلا مثلا أكرمكم الله ما يخرج من السبيلين، شيء واحد مما يخرج من السبيلين لا يشفع لك بقية المحافظة على مقتضيات الوضوء كما يقول. وبالتالي توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في كل شيء أفرد به نفسه. فإذا حققت كل شيء لله وواحدة صرفتها لغيره كحال المشركين الأوائل لا فرق، يعني هذا ما فعله المشركون الأوائل سواء صرفوا الكل أو البعض، هذا سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولنبدأ يا أحباب كرام بشيء من أفعال الله، لا كل أفعال الله لأن أفعال الله إلا لا تحصى ولا تعد. إن من أخص خصائص الربوبية وتوحيد الربوبية نجد إفراده بالخلق سبحانه وتعالى جل جل. والخلق كما أنه صفة هو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، فهو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى. فلا يوجد لهذا الكون إيش؟ خالقان. لا يوجد خالقان. لو كان لهذا الوجود خالقان لذهب كل إله بما خلق، أليس كذلك؟ كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سواء في العبودية أو حتى في الربوبية. تصور أنت هذا الكون له خالقان، هذا يريد أن يخلق الإناث فقط والآخر يريد أن يخلق الذكور فقط، يتعطل الكون. هذا يريد الشمس من المشرق والآخر يريدها من الشمال أو من الجنوب، فخلاص نبقى في الظلام حتى يقرر، لا يصلح هذا. واضح ما معنى؟ يعني لو كان لهذا الكون خالقان لتعطل الكون ولتعطلت المخلوقات، ولا يصلح هذا أبدا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى متفرد بالخلق، وهذا الأمر يدل على وجوده قطعا، لأنه ما من مخلوق إلا وله خالق، وما دام أن له خالق يعني أن ربنا موجود وواجب الوجود، وهذا الذي سيأتي معنا. ليش يا أحباب الكرام؟ لأن هذا القسم الذي نتحدث عنه الإيمان بالربوبية لم ينكره إلا شرذمة من البشرية شاذ عن البشر. تعرفون ما معنى الشاذ؟ شاذ يعني الناس كلهم في جهة وتجد وحده في جهة. رأيتم البشرية هناك شرذمة معدودة كما يقال شاذة عن البشر، تعرف بالإلحاد والإنكار والجحود، وهذا الذي سنقف عليه وسنرى سفاهة عقولهم بكل المقاييس. هذا الأمر يا أحباب الكرام الذي نتحدث عنه، الكون كله مفطور عليه، كل الكون مفطور على الإقرار بوجود ربه وخالقه الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى جل جلاله. ولم ينكر هذه الحقيقة بالرغم أنه ينكرها في الظاهر وهو مقر بها في الباطن، لكن ظلما وعلوا، بدءا من فرعون وقومه ومن كان على شاكلته. ماذا قال رب العالمين عنه عن قومه؟ وجحدوا بها، جحدوا هذه الحقيقة، يعني بالرغم أنه يقول يعني لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يسمع وإني لأظنه كاذبا، يكذب بدعوى نبي الله موسى وأن له خالقا وبارئا وإلها معبودا أرسله بهذه الرسالة، وإني لأظنه كاذب منكر، ثم ادعى لنفسه الربوبية، أنا ربكم الأعلى، لا يعترف بوجود ربنا. بالرغم من ذلك هؤلاء الملاحدة، هؤلاء الشرذمة، في حقيقة الأمر هم منكرون وجاحدون ومكابرون وملحدون، وفي حقيقة الأمر يقرون بأن لهم خالقا، لأن هذا الأمر ضرورة عقلية وحقيقة شرعية لا مفر منها. نجد ذلك من ينكر هذا الأمر هو سفيه بكل المقاييس، وهو أقرب، بل هو رأس في الجنون حقيقة، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار يحتاج إلى دليل؟ يبرا شوف أقرب مستشفى يا. مش هكذا؟ إذا كنا سنستدل على النهار على أنه نهار، ما عاد يصح في الأذهان شيء، واضح ولا؟ كل الوجود، كل الوجود على وجوده شاهد. إذن الأدلة على وجود خالقنا وبارئنا ومولانا سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنحصرها، لأن كل مخلوق، تستطيع أن تحصي المخلوقات، تستطيع أن تعد المخلوقات، في كل حبة ترمي المخلوقة هي، فما بالك أنت عالم الأرض وعالم السماء وما بينهما من مخلوقات، وربنا هو رب العالمين، مش رب عالم واحد، هناك عوالم كثير، أليس كذلك؟ حتى نحن في هذه الدنيا عالم البحار وما فيه من مخلوقات التي لا تحصى ولا تعد، عالم الأنهار، عالم هذه اليابسة التي نعيش عليها من إنس وجن ومن يعيش عليها، شوف حتى الطبقات التي في الأرض وما فيها من مخلوقات، فضلا عن عما في هذا الكون الفسيح من نجوم وكواكب وكل في فلك يسبحون، زد مع ذلك السماوات والملائكة، عقلك يقف. مخلوقات ربنا لا يمكن أن تحصيها، وبالتالي الأدلة على خالقنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحصى ولا تعد، وبالتالي دل على ذلك أدلة شرعية وأدلة عقلية محسومة وأدلة فطرية. ولا ينكر هذا إلا إنسان مخبول حقيقة، يعني سفيه بكل المقاييس. فالملحد سمي ملحدا لكونه مائل عن الحق. تعرفون القبر إما أن يكون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا الطوب الذي يوضع على القبر إما أن يكون هكذا مستويا يسمى شق، وإما أن يوضع هكذا يسمى لحد مائل. فسمي الملحد ملحدا لكونه مائل عن الحق، واضح؟ وهكذا سمي الإلحاد وسمي باللحد، هذا الذي يوضع في القبر يسمى باللحد، واضح؟ شق ولحد. وسمي الإلحاد أو الإلحاد بالإلحاد لكونه مائل، مائل عن الحق. فهذه الشرذمة يا أحباب الكرام شاذة عن الكون، شفت الكون في جهة وهؤلاء الملاحدة المكابرين في جهة أخرى وهم شرذمة. تأمل الآن، أدلة لا تحصى، إذا وقفنا على الأدلة الشرعية فآيات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون كثيرة، وفي كل شيء له آية علامة. الآية في اللغة تأتي بمعنى العلامة. ماذا قال نبي الله زكريا لربه تبارك تعالى لما طلب الولد واشتعل الرأس شيبة وامرأته عاقر؟ قال: ربي اجعل لي آية، أي علامة أعرف بها هذه البشارة. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، والأخرى 3 أيام إلا رمزا، في آل عمران، وهذه في سورة مريم. بمعنى لو عندما يكون في المحراب لسانه ينطلق، أما إذا خرج على الناس لسانه ينعقد لا يستطيع أن يتكلم. لا تكلم الناس 3 ليال أو 3 أيام، فخرج من المحراب فأوحى إليهم، لأنه يعني ما يستطيع أن يتكلم، فأوحى إليهم بمعنى الإشارة السريعة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، واضح؟ لأنه لم يستطع أن يكلمهم. هذه علامة لتبشير، يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، كيف؟ هذا ما معنى يا أحباب الكرام آيات الله في كونه كثيرة. قال تبارك وتعالى جل جلاله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطف ثم من علق ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الآيات. قال تبارك تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا الجاحد هو مش قليل الشكر فقط، وكافر بنعمة ربه طولا وعرضا كما يقال. ربنا سبحانه وتعالى أفرد نفسه بذلك وقال جل في علاه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والأخرى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يذكر ربوبيته وصفة الربوبية وهي الخلق. قال تبارك تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له وحده لا شريك له الخلق. وقال تبارك تعالى: قل الله خالق كل شيء. آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى دل على خالقنا وأنه خالقنا سبحانه وتعالى. النصوص الشرعية والضرورات العقلية، يعني الأدلة على خالقنا حقيقة شرعية وضرورة عقلية. تعرف ما معنى ضرورة عقلية؟ لا يمكن لك أنت لا يمكن لك إنكارها. رأيت مثلا إنسان ولد ولم يرى أبويه، يتيم، هل يستطيع أن يقول أتيت من غير أبوين؟ هل هذا إنسان عاقل؟ يعني نبي الله آدم جديد، يعني خلقت من غير أبوين، منين خرجت؟ يعني تطلع شي ناقة نبي الله صالح خرجت من شجر من من من صخرة، ولا بلك شي نوع جديد أنت؟ هل يستطيع إنسان يقول أتيت من غير أبوين؟ أو الضرورة محتمة، يعني هذه الأدلة كلها أن التناسل يكون من أب وأم، لست نبي الله آدم ولا عيسى جديد، يعني مش هكا ولا واضح ما معنى؟ لا يستطيع أحد أن ينكر هذه، لا يستطيع أن يقول أتيت من غير أبوين، مجنون إذن. واضح ما معنى؟ وبالتالي هناك ضرورات لا يمكن العقل أن ينكرها. رأيتم اللغة العربية عندما نقرأ الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. تعالي نقف على الفعل والفاعل. عندما تقول أكل، هل يوجد فعل دون فاعل؟ من الذي أكل؟ ولا أحد. هل يستطيع عقل أن يقول هذا الكلام؟ شرب، من شرب؟ ولا أحد. مجنون إذن هذا الذي يقول هذا الكلام. من الذي نام؟ ولا أحد. من الذي صعد؟ ولا أحد. هل يوجد فعل دون فاعل؟ طيب هذا الخلق أليس فعل دون فاعل؟ ها؟ من الذي يقبل هذا؟ هذا خلق فعل أليس كذلك؟ هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني. تصور يعني هل يوجد مخلوق، يعني شيء مفعول شيء فعل، هل يوجد مخلوق دون خالق؟ من الذي يقبل هذا؟ ولا أحد يقبله. نجي ذلك سفاهة الملاحدة قطعية. هل يوجد مخلوق دون خالق؟ ما من مخلوق إلا وله خالق، لأنك لست خالقا. إذن في أي رتبة أنت ستكون؟ أنت تعرف نفسك، هل أنت خالق؟ لا. إذن أنت مخلوق، ما من مخلوق إلا وله خالق، لأن الكون كله لا يستطيع أن يخلق لنا ذبابة، أحقر مخلوقات الله. قال تبارك تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش ذبابة صناعية، هذه الذبابة هي نفسها التي تهشها وتنشها وتعكر لك نهارك كامل. عرفتها؟ هي نفسها هذيك، عرفتها هذيك. اجمعوا أنفسكم بمخترعيكم بكل ما عندكم، اخلقوا ذبابة، فقط ذبابة، مش الكون والشمس والقمر وما تراه من هذا الكون يا سبحان الملك، ذبابة واحدة. ما دمتم لا تخلقون ذبابا إذن لستم في رتبة الخالق، إذن أنتم مخلوقات. ما دمتم مخلوقات، ما من مخلوق إلا وله خالق، هذا أمر مفطور عليه الكون يعني. حتى جاء مرة ملاحدة إلى أعرابي ساكن البادية، وأهل البادية يعني من جمال بلاغتهم يتكلمون بالآليات التي عندهم، هو لن يتكلم بالأقمار الصناعية ويضرب الأمثلة بالنظريات الفيزيائية، عنده يعني مجتمع يعيش فيه يضرب أمثلة به، أليس كذلك؟ خاطب الناس بما يفهم وبما يعرف. سألوه عن إثبات وجود الله، فقال لهم كلمات سهلة ويسيرة. قال: البعرة تدل على البعير، هو يعيش في البادية، هو عنده سرح وعنده غنم وعنده إبل. رأيتم البعرة؟ نحن نعلم يقينا لم تأتي وحدها، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، هذه آثار وحدها هكا صدفة يعني، الأثر يدل على المسير. ثم يقول: وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير سبحانه وتعالى؟ الملحد من سفاهته يا أحباب الكرام يأتي هكذا بخزعبلات وخيالات لا يمكن أن تستقيم مع إنسان عاقل. قال لك هذا الكون هكا حصل انفجار وكلت بعض هكا، وبعد جاء هذا الإنسان بعد تطور هكا كان قرد وتطور. شوفك السفاهة، هو عقله وحتى القرد أذكى منه في التفكير، يعني القرد يفهم أكثر منه. يعني القرد هكذا صار يتطور يتطور يتطور حتى أصبح إنسانا. هاي وكل القرود كل في البلفيدار شبه ملتو ما تطوروش يعني. ها معنى ذلك وجب عليك أن تزور رحمك جدك ذاك يظهر لي برمشي طل عليه. شو السفاهة هذه؟ يتطور يتطور. أنت سبقته هو مزال. شو السفاهة هذه؟ تصور يعني هكا صارك يتطور هذا الكون حتى تقدم وأصبح هذا بهذه الطريقة. شوف سفاهة الملحد. هذا كله حتى لا يقول أننا من أبناء نبي الله آدم وخلق منه زوجه سبحانه وتعالى، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهكذا. المهم هم هؤلاء الملاحدة يا أحباب الكرام لهم قاعدة. ونحن كما قلنا هناك من غلا في العقل فوصل إلى عبودية العقل وحكمه على كل شيء، بل وصل به إلى الإلحاد. ليش؟ لأنه أراد أن يعرف ربه بعقله، أراد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وأن يحيط به. نحن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن عقولنا محدودة. صفة من صفاته، صفة مش ذاته سبحانه وتعالى متصفة بصفات الكمال والجلال، صفة من صفاته وهي العلم. قال ولا يحيطون بشيء من علمه فما بالك به. هم أرادوا أن يعملوا عقولهم في ذات الله فعجزوا، عقولهم لم تصل، إذن أنكروا حقيقة ربنا سبحانه وتعالى، قالوا إذن غير موجود. وابتكروا أو ابتدعوا قاعدة وقالوا لا إله والحياة مادة. إذن يؤمنون بالملموس والمحسوس، أي شيء مادي، ما هم ماديون، هما ليس كذلك الملاحدة ماديون، أي شيء لا، ما عندهم أمر اسمه علم الغيب، الأمور الغيبية مو عقولنا لا تدركها، وبالتالي هم لم يصلوا إليها فأنكروها. واضح ما معنى؟ فقالوا لا إله والحياة مادة فلا نؤمن إلا بالملموس والمحسوس. وهذه تدل أيضا على سفاهتهم بكل مقاييسها. هل كل شيء لا تراه يعني غير موجود؟ من يقول هذا الكلام؟ هل كل شيء مو لا تراه ليس ملموس وليس محسوس؟ أنت لا تراه ولا تمسه. رأيتم الهواء؟ الهواء توقن يقينا جاز بأنه موجود أم لا؟ هل تستطيع أن تمسه؟ هل تستطيع أن تراه؟ لكن كيف عرفت وجود الهوى؟ بآثاره، بعلاماته، بآياته. الآية مو العلامة، عندما ترى تحرك الشجر تعرف هناك رياح وهواء، عندما تستنشق الهواء يدخل في صدرك، عندما تنفخ كما قال بالون تعرف أن هناك هواء. بمعنى عرفت الهواء بآثاره. هذا كل هذا الكون بما فيه من آثار وآيات ألا تدل على خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى؟ هل كل شيء يعني لا تراه يعني غير موجود؟ من يقول هذا الكلام السفيه؟ لذلك نحن قلنا هؤلاء الملاحدة من أشقى الناس ومن أتفه خلق الله. جاء أيضا جماعة من الملاحدة لمناظرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى إمام المذهب، ويعني تعاقدوا على أن يلتقوا في زمن معين في مكان معين. لم يأتهم أبو حنيفة فقالوا ها خلاص انهزم ورد، لم يستطع مناظرتنا ونحن حجتنا بالغة لا ظهر على كل حجج يعني السفيهة. واضح ما معنى؟ المهم بعد ذلك أتاهم، لم يأتهم في الموعد المحدد لكن أتاهم بعد ذلك، فقالوا له يعني كما يقال باللغة العامية من فطور باين باين عشان مدام جايته مهزوم انت. قال لهم تمهلوا علي، اصبروا علي أنا معذور، أردت أن أختصر الطريق حتى أصل باكرا، فأتيت عبر هذا الوادي فما استطعت المرور، اعترضني الواد، فإذا بي أبصر وأتأمل، فإذا بها أخشاب قد أتت ثم التصقت وتشكلت وأصبحت قاربا فركبت فيه وأتيتك. قال له يا إمام هذه قلها الحي الله واحد كما يقال، هل يوجد أخشاب كما يقولوا خشبتين كا يتلموا ويلصقوا يولوا قارب باتزان وباتساق وترك فيه وتأتي؟ قال انتهت المناظرة، هذا الكون بما فيه من إعجاز عقلك يقف في تدبيره وتسييره ونسقه. شوف هذه النجوم ما أكثرها ولا تصطدم واحدة في الأخرى، حتى يأذن الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت بعد ذلك عندما يأذن الله. هذا الكون بكل هذا الانسجام أنت نفسك تعجز عن إدراك نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنتم عجبتم إيش لشوية أخشاب تشكلت وأصبحت قاربا، أما رأيتم هذا الكون وتدبيره وتسيره ورزقه والإحاطة به وغير ذلك؟ من الذي سيره؟ من عناية من؟ تدبير من سبحانه وتعالى جل جلاله؟ إذن هو القيوم القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه الدليل على ربوبيته سبحانه وتعالى. أنت عندما ترى أعضاء جسدك عقلك يقف، شوف أنت البصر كيف يعمل، شوف القلب كيف يعمل، شوف الكبد كيف يعمل، شوف كل جزئية من حياة في بدنك كيف هذا، فما بالك بهذه الأرض، بهذه البحار، بهذه الأنهار، بهذه السماوات، بكل ما في هذا الكون وحده هكذا أتى بهذا الاتساق بهذا الانسجام سبحان الملك. إذن انتهت المناظرة. أيضا من سفاهة الملاحدة، مرة أحد المدرسين يعلم طلابه الإلحاد حتى يؤمنوا بالأشياء الملموسة والمحسوسة، فيقول لهم يتدرج بهم في الإلحاد حتى ينكروا وجود الله، يقول مثلا أرأيتم هذا الكأس؟ يقولون نعم. يقول إذن الكأس موجود. أرأيتم هذه الطاولة؟ يقولون نعم. إذن الطاولة موجودة. أرأيت كذا؟ أرأيت كذا؟ كل شيء أرأيت نعم إذن موجود. أرأيت كذا؟ أي حاجة ينظرون إليه ويمسوها موجود. ثم قال أرأيتم الله؟ قالوا لا. قال إذن غير موجود، قاتله الله بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ فالتفت طالب بفطرته فقال للتلاميذ أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقله غير موجود. عرفت، انقلب السحر على الساحر، صار هي القصة أرأيتم كذا نعم يعني موجود، أترون عقل الأستاذ؟ ما نرى، يعني نرى جثة هامدة، يعني واضح. عموما سفاهة الملاحدة كثيرة، فهم متخرجون من مدرسة مش الحمقى والمغفلين فقط. ليش؟ لأنه وجود ربنا سبحانه وتعالى من باب الواجب، حتى في القسمة العقلية عندنا أشياء واجبة الوجود، وعندنا أشياء مستحيلة الوجود، وعندنا أشياء ممكنة الوجود، هذا حتى في الكلام العقلي والقسمة العقلية. المسائل الممكنة الوجود إذا افترضنا عدم وجودها لا يحصل خلل في عقلنا. مثلا ما اسم الأخ؟ أسامة. يا سيدي لم توجد في هذا الكون، هل يعني لن تشرق علينا الشمس؟ يعني وجودك كعدمك، أنت ممكن الوجود، هذا ما معنى مش هو وأنا وأنتم أيضا. تصور إن لم نوجد، خلاص تعطلت الكرة الأرضية، تعطل الكون حتى نوجد؟ وجودنا كعدمنا ما لا نؤثر في هذا الكون، هذا معنى هذا ممكن الوجود، توجد أو لا توجد لا يؤثر في ذلك شيء. عندنا أشياء مستحيلة الوجود وهو المسائل المتناقضة. هل تستطيع أن تجمع نور وظلام في نفس البقعة؟ أحدهم يذهب بالآخر، مشكلة. هل تستطيع أن توجد الضياء والظلام في مكان واحد؟ لا يستطيع. أيضا من هذا الباب لا يستطيع أن لا يكون هناك إلهان لهذا الكون، لا يكون أبدا، لا يكون خالقان في هذا لهذا الكون أبدا، كما قلنا كل واحد لذهب بما خلق. التناقض في الشيء لا يوجد في مكان واحد، الشيئان المتناقضان هذا مستحيل الوجود. عندنا شيء يسمى بواجب الوجود، نعود قليلا، مستحيل الوجود إذا افترضنا وجوده حصل في العقل خلل، أما واجب الوجود إذا افترضنا عدمه حصل عقل خلل في العقل. كما قلنا فعل دون فاعل، من يقبلها هذا؟ يجب أن يكون هناك فاعل، ما دام هناك مخلوق ومخلوقات يجب أن يكون هناك خالق، فوجود ربنا من باب الواجب مش الممكن، واضح؟ توجد ولا ما توجدش عادي يعني، واضح؟ لا يصلح هذا، وبالتالي هذه ضرورة عقلية وفطرية وحقيقة شرعية. آيات الله في كونه كثير لا تحصى ولا تعد سبحانه وتعالى، وبالتالي من صرف هذه الخاصية لغير الله وجعل غير الله يخلق فقد اتخذ معه ندا في الربوبية، لأنه نحن نتحدث عن توحيد الله في ربوبيته، وما زلنا نتحدث عن خصائص أخرى. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء؟ اسمع، خلقوا كخلقه. لذلك قال جعلوا لله شركاء، إذا صرفوا هذه الخاصية إذن صاروا شركاء مع الله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هؤلاء المشركون الآن الذين اتخذوا من غير الله سبحانه وتعالى ندا، هل استطاعوا خلق ذبابة أصلا؟ أو خلقوا كخلقه فاشتبه عليكم الأمر، هذا خلق الله وهذا خلق غيره؟ هل يوجد هذا الأمر؟ نجدين قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لا يوجد خالق مع ربنا حتى تصرف له حقوق ربنا تبارك وتعالى. بمعنى هذا الأمر لا يفعله إلا إنسان أعمى البصر والبصيرة. قل هل يستوي الأعمى والبصير رب العالمين؟ قال واضح يا شباب. إذن هذا الأمر الربوبية بما فيها لم ينكرها إلا شرذمة من الملاحدة كفرعون وكالملاحدة وكالجاحدين وكالملحدين، ورأينا سفاهة عقول بكل المقاييس. عموما من خصائص الربوبية أيضا أن نعتقد أنه المتفرد بالملك والتصرف في هذا الكون، ما دام هو الخالق هو أيضا المتصرف في خلقه المالك لخلقه. قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك، اسمع، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن وحده المتصرف في الكون ووحده مالك لهذا الكون، ولا أحد يملك معه، لا أنبياء ولا أولياء ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا بشر، ولا يعينه أحد في ذلك. ليش؟ يعني متصم بالقدرة الشاملة الكاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن اسمائه العزيز الذي لا يغلب، لا يوجد شيء يغلب عليه أو يعجز عنه سبحانه وتعالى حتى يستعين بغيره. وبالتالي ينبغي أن نفرده بالتصرف في الملك وبالتدبير سبحانه وتعالى. أخذنا الخلق الآن الملك والتدبير. قال تبارك تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرفون عن هذه الحقيقة؟ تصور. وبالتالي ربنا هو المتصرف في هذا الكون من إعطاء ومنع وخفض ورفع وإعطاء ملك وإزالة ملك، فالظالم من يمهله؟ الله سبحانه وتعالى. والمظلوم من ينصره؟ الله جل في علاه. الصحيح من يأخذه؟ والسقيم من يشفيه؟ ربنا سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون. الملهوف من يغيثه؟ المضطر من يجيبه؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون جل في علاه، والآيات في ذلك كثيرة التي تتحدث عن تدبيره جل في علاه. وبالتالي من صرف هذه الخاصية لغير الله وجعل مثلا الأرواح تتصرف في هذا الكون، تعطي الأولاد وتزيل العقم وتكون سببا في النجاح وفي النصر على الأعداء مثلا، فقد صرف خاصية من خصائص الله لغير الله الذي لا يملك هذا الأمر، أليس كذلك؟ حتى إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهكذا كل الأنبياء دائما يتبرؤون من حولهم وقوتهم. نبينا المصطفى سيأتي معكم في حديث الهجرة لما أحاط به المشركون أمام بيته ثم التحقوا به إلى الغار، أبو بكر الصديق قال يا محمد لو نظر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا، قال كلا إن معي، أو عفوا الأخرى هذه سيدنا موسى، أما هذه قال لا تحزن إن الله معنا. نبي الله موسى لما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، هو المتصرف في هذا الكون. قال تبارك تعالى وما النصر إلا من عند الله. إذن نصر ورزق وإعطاء، رب العالمين يفعل ما يشاء، يهب لما يشاء إناثا، يهب لما يشاء الذكور، يجعل ما يشاء عقيمة، حتى إن أعطاك عطاؤه واسع سبحانه وتعالى، حتى لنبي الله زكريا وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة وزوجته عاقر وكبرت في السن، هذا إنسان يستطيع أن ينجب الأولاد؟ رب العالمين يعطيه ولد اسمع ويسميه باسمه، رب العالمين هو الذي تولى اسمه يحيى، وصدق من قال سميته يحيى ليحيى، هذا يسمى بالجناس، نفس الكلمة لكن كل واحدة تعني شيء، واضح؟ نعم. سماه يحيى وجعله نبي، عطاء الله واسع، حتى الذي يعطيه توأم، أو والتوأم ربما أنت والعدد، ها اثنين أربعة ستة، الله أعلم كم يعني سيكون، واضح؟ إما الأعداد تكون فردية أو زوجية، ثلاثة أربعة خمسة ستة. فعطاؤه واسع ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق الملائكة من نور، يخلق الجن من مارج من نار، يخلق آدم من طين ثم سلالته من ماء مهين، يفعل ما يشاء في كونه، فتدبيره واسع سبحانه وتعالى. وهذا التدبير يا أحباب كرام يعجز عقلك عن إدراكه. فرب العالمين سبحانه كما يسمع ويبصر يرزق النملة السوداء، انت هاي تحتك وبحذاك وما تفيقش بها، وربما في دبشك وما كش فايق بها. رب العالمين يبصرها ويسمعها ويرزق هذه النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. شفت الصخرة هي تحتها، انت تقول شكون باش يوصل لها الرزق؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. كم من مسألة أنت لا أدري، تقطع شجرة تجد مخلوقات فيها لا تخرج ويرزقها الله فيها، كم من صخرة تنفرق في القتين وتجد فيها مخلوقات وحشرات ويرزقها الله فيها. عقلك يقف، فما بالك أنت بالأراضين، فما بالك بالبحار بالأنهار. أنت نفسك في بطن أمك، من الذي اعتنى بك؟ هل كنت وحدك تذهب إلى المحل وتشتري أكل وتشتغل؟ ربنا هو الذي اعتنى بك في بطن أمك. اسمع، أمك تمرض في الخارج وأنت في الداخل محفوظ، عناية من؟ رب العالمين سبحانه. أنت في داخل بطن أمك وأمك الأمراض كلها أصابتها وأنت في داخلها لا يصيبك شيء، سبحان الملك جل في علاه. مهما تأملت في تدبير الله يعجز عقلك سبحان الملك، كيف أن الله يبعد عنك كثير من الأشياء بما جعله في جسدك. شوف انت عملية الدم وكيف من أي شيء يتكون وكيف يعمل، القلب كيف يعمل، الكلى كيف تعمل، حتى النور الذي في بصرك بهذه الألوان بهذه الشاكلة بهذا الجمال سبحانه وتعالى جل جلاله، حتى الماء الذي في عينك ولو ذهبت إلى القطب الشمالي لا أدري 30 تحت الصفر أو كذا، يعني انت من لا أدري انت ترمي الماء قبل أن يصل الأرض يتجمد، يعني أليس كذلك؟ الماء الذي في عينك لا يتجمد، سبحان الملك جل في علاه. مش هكا ولا؟ عناية من وتدبير من؟ مهما تأملت عقلك يقف يعني. هذا في نفسك، فما بالك أنت كل العوالم، من أي شيء تتغذى ومن أي شيء ترزق، وكل المخلوقات التي تخلق. نحن في هذا الوقت أحداث بالمليارات تقع أنت لا تعلمها، لكن لا تخفى على الله سبحانه، تحت تدبير الله وصنع الله أحداثها، منهم من يموت، منهم من يحيى، منهم من ينجح، منهم من يرزق، منهم كثير من الأشياء تقع في السماوات والأرض. هذا تدبير الخالق سبحانه وتعالى. من اعتقد أن مع الخالق مدبرا لهذا الكون فقد جعل معه ندا في الربوبية. أيضا من توحيد الله في ربوبيته أن نعتقد وأن نؤمن أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى. أليس هو مالك الملك سبحانه وتعالى؟ ما دام مالك الملك هو الذي يبعد عنا الضرر ويجلب لنا النفع ولا أحد من خلقه. قال تبارك وتعالى جل في علاه، هذا كله من خصائص الربوبية، نحن نتحدث عن شيء من أفعال الله تبارك وتعالى ومن تدبيره سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ولا أحد إلا هو. هل نوقن بكلام ربنا أو نشك فيه؟ ربنا يقول لا كاشف له إلا هو. أنت تجعل معه مخلوقات يكشفون الضر ويجلبون النفع؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآيات الأخرى نعود: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا أعطاك رب العالمين لا مانع من عطائه، وإذا قدر عليك الضرر لا رافع لضرره حتى يأذن ربنا سبحانه وتعالى. ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صبية الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس؟ صبية الصحابة يرسخ فيهم عقيدة الإيمان والتوحيد لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا الشاهد. قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك، كل الأمة اجتمعت على ضررك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق الإمام الشافعي عندما يقول: وكم من صحيح، صحيح إنسان قائم لا بأس به، مات من غير علة، وكم من سقيم مريض حكم عليه الأطباء بأن أيامه معدودة، عاش حينا من الدهر. رأيتم الذين حكموا عليه بأن أيامه معدودة يموتون قبله، أليس كذلك؟ اللي قال له أيامك معدودة، الطبيب يموت قبله وهو يعيش أكثر منه. هذا الأمر بيد من؟ الضر والنفع بيد من؟ كم من إنسان يستعمل كل الأدوية التي في العالم ولا يشفيه الله تبارك وتعالى، وكم من إنسان ربما لا يستعمل شيء ورب العالمين يشفيه. فالضر والنفع على الحقيقة بيد الله لا أحد. من أجل ذلك قال: قل من رب السماوات والأرض، يتحث عن ربوبيته وإفراده بها، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، الآيات. قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن هذا الأمر بيد الله، ومن خصائص ربوبية الله تبارك وتعالى ولا أحد. يعني واضح ما معنى يا شباب؟ وبالتالي يا أحباب الكرام علينا أن نفهم معنى الربوبية: تدبير وتسيير وإعطاء ومنع وخفض ورفع. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بل ترى الأنبياء وهم خاصة خلق الله وأكمل المؤمنين إيمان ومنزلتهم رفيعة عند الله، من لم يؤمن بهم كان من الكافرين ولا وتحرم عليه الجنة بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ الأنبياء خاصة خلق الله، اسمع، أيدهم الله بالمعجزات وبالبراهين وبالبينات الخارقة للعادة التي لا يعقلها الناس ولا يمكن أن يحيط بها الناس، كالعصا تصبح حية، البحر ينفرق فلقتين ويصبح يعني طريقا يبسا، تصور يعني، إلى غير ذلك من المعجزات التي بيّنها رب العالمين في كتابه على يد هؤلاء الأنبياء. وفي الأخير الأنبياء هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. وإذا تحدثنا عن الأعلى من باب أولى، الأدنى لا يصل إلى ذلك، كأهل الإيمان، كأولياء الله، كالملائكة، كالجن، كالبشر، أي إن كان، ما دمنا تحدثنا عن الأنبياء وهم خاصة خلق الله وخيرة خلق الله وأكمل المؤمنين إيمان، لأن الله اختارهم من بين البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي رسلا يصطفي من صفوة يعني الخيرة، وبالرغم من ذلك هؤلاء الأنبياء دائما يلجؤون إلى ربهم وخالقهم مولاهم. كنا نتحدث عن نبي الله زكريا: ربي إني وهن العظم مني، اعترف بضعفه، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، ثم طلب الولد عقيم وكذا، من الذي يعطيه؟ الذي بيده النفع والضر والذي بيده التدبير والخالق سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ انظر إلى نبي الله أيوب، رأيتم الضر الذي مسه؟ نادى إلى ربه تبارك وتعالى: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لماذا لم يشفي نفسه وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، من خيرة خلق الله، أليس كذلك؟ انظر إلى خليل الله إبراهيم، والخلة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، حتى نبينا نالها. نحن نقول حبيب الله، هذا أمر أقل مما تتصور. النبي ليس حبيب الله فقط، هو خليل الله، هو نفسه يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. نال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات المحبة. خليل الرحمن إبراهيم الذي أخرج الله منه أخرج منه أبناء أنبياء وأحفاد أنبياء، من أجل ذلك سمي بأبي الأنبياء، أنجب نبي الله إسماعيل وأنجب نبي الله إسحاق، كلاهما نبي، من وراء إسحاق يعقوب نبي، ومن وراء يعقوب يوسف نبي، كلها أنبياء. وشفت حتى نبي الله إسماعيل من ذريته نبينا محمد، أنبياء، أبو الأنبياء. بالرغم من ذلك يقول: الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ثم يسقي، وإذا مرضت أشفي نفسي فهو يشفي. هؤلاء الأنبياء يقولون هذا الكلام. ربنا يقول لنبيه: قل لقومك، قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نبينا والأنبياء مسهم السوء أم لا؟ سيأتي معكم في الحياة المكية لنبينا المصطفى ماذا سيصيبه من قبل قومه، وحتى في الحياة المدنية في المدينة الغزوات وصل إلى أحرج ساعة في حياته في حديثة غزوة أحد، حتى أشيع مقتله عليه الصلاة والسلام وسالت الدماء من جسده. لو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا هل كان يصيب هذا؟ ألم يحصل الموت في الأنبياء ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ هؤلاء الأنبياء ولا يملكون لأنفسهم، فبالك بغيره. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، من جعل غير الله يملك النفع والضر، كمن يذهب إلى الأولياء من أجل كشف الضر وأهل القبور، هو ميت، هو نفسه اسمه ميت. من الذي يحتاج إلى الآخر، الحي أم الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به اسمع، أو ولد صالح يدعو له ولا يطلب منه، يدعو له. من الذي يحتاج إلى الآخر، الميت أم الحي؟ الميت احتاج إلى دعاء الحي. من ذهب إلى غير الله يطلب كشف الضر وجلب النفع فقد جعله ربا مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنه خاص هذه الخصائص بيد الله تبارك. الأنبياء أنفسهم لم يملكوا هذا لأنفسهم، تصور، فمن بالك دون الأنبياء، فمن بالك من هم دون الأنبياء. وبالتالي من اعتقد أي شيء وثنا أي كان من المخلوقات ما سوى الله مخلوق، من اعتقد أن بيده النفع والضر فقد جعله ندا مع ربنا سبحانه وتعالى في الربوبية. وبالتالي نحن قلنا ينبغي أن نفرده بالنفع والضر على الحقيقة، والسائل أن يسأل وأن يقول أليس هناك أشياء فيها نفع وضر؟ تجد الحية فيها السم يضرنا، تجد النار تحرقك تضرك، وتجدها تنفعك تضيء لك، أليس كذلك؟ أرأيتم النفع والضر الذي في المخلوقات ليس على حقيقته، بمعنى ليس لقوة فيه وإنما لجعل الله ذلك فيه، لخلق الله ذلك فيه. اسمع، وإن شاء سلبه لسلبه. النار تحرق أم لا؟ ها؟ لكن لما ألقي فيها نبي الله إبراهيم هل أحرقته؟ يا نار كوني بردا وسلام، ليست بذاتها وإنما بجعل الله ذلك فيه، وإن شاء سلبه لسلبه. سلب الله منها إيش؟ صفة الضرر فلم تحرق نبي الله إبراهيم. هذه حقيقة أم لا؟ ينبغي أن نفهم بهذه الطريقة. رأيتم الدواء إن لم يجعل الله فيه الشفاء يودي كل فارماسي كاملة لن تشفى، مش هكذا ولا؟ كل يعني استعمل كل أنواع الدواء لن يشفيك الله حتى يأذن الله جل في علاه سبحانه وتعالى. رأيتم هذا الطبيب ليست يده وخفة يده هو الذي تسبب في إنقاذك، وإنما عناية ربنا الذي سخر لك هذا السبب لينقذك به. فلا تقول لولا فلان لمت أو لنا لرحت فيها، يعني واضح ما معنى؟ كم من إنسان يستعمل دواء ولا يشفيه الله، وكم من إنسان من أول جرعة دواء يشفيه الله تبارك وتعالى. وبالتالي أحبابنا الكرام، النفع والضر على حقيقته بيد الله سبحانه وتعالى. بل وإن من معالم الجاهلية، من معالم الجاهلية التي كانت من قبل، وكلما خفت نور الإسلام عادت معالم الجاهلية، لأن النبي جاء إلى مجتمع جاهلي أزال منه كل معالم الجاهلية وأقام الدين وأقام الحضارة وأقام الرقي، فأمة اقرأ أمة علم وفهم وتقدم. أزال كل معالم الجاهلية بدءا من الشرك إلى الكهانة إلى العرافة إلى الخمر إلى الربا إلى الزنا إلى الفجور إلى كل الهموم يعني التي تدل على انحطاط المجتمعات. جاء نور الإسلام فأزال تلك الظلمات، فكلما خفت النور كلما عادت هذه الظلمات. من معالم الجاهلية من قبل يا أحباب الكرام التي كانوا يتعلقون بها هي تعليق التمائم والخيوط وما تسمى بالحروز، ها يعتقدون فيها إيش؟ جلب النفع ودفع الضر. مرة دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، دخل على زوجته زينب فرأى خيطا في عنقها، ما هذا يا زينب؟ قالت خيط الرقي لي فيه، يعني مش يحميني على أساس. تقول فأخذه فمزقه ثم قال أنتم آل عبد الرحمن، لأغنياء آل عبد الله، عفوا هو أبو عبد الرحمن حتى كنيته، أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتولة، هذا نوع من التولة، إن الرقى عفوا والتمائم، هذا نوع من التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما معنى هذا الكلام؟ إن الرقى المقصود بذلك رقى الجاهلية، مش الرقى الشرعية المنضبطة بكتاب الله وسنة رسول الله والأدعية المشروعة والكلام المفهوم. المقصود بالرقى هنا رقى الجاهلية التي فيها طلاسم وخزعبلات وأيضا كلام غير مفهوم، وفيها استعانة بالجان والشيطان. واضح؟ إن الرقى اللي هي رقى الجاهلية كلام غير مفهوم، كما تسمعون أنت كلام السحر خشخوش ومشموش وكذا. واضح؟ إن الرقى إن الرقى والتمائم. التمائم ما معنى التمائم؟ فهمنا الرقى مش أي رقى، رقى الجاهلية يعني. واضح؟ أما التمائم المقصود بالتميمة هي التي يعلقها الناس على صبيانهم اتقاء العين والحسد، أو صفيحة حصان أو خمسة، هذيك كف للعين يعني، ها؟ والصفيحة كي باش تصك العين ولا الحسد. بل في بعض البلدان في المشرق رأينا ذلك بأعيننا، يضعون على السيارة من خلفها تحت من لوطة هذيك حذاء صغير بتاع الصبيان، بتاع الولد الصغير، بتاع الرضيع، الحذاء هذاك صغير، الكهرباء تبدأ تمشي وهي تبدأ تدندن. أنا هكذا فهمت يعني، ربما من أراد أن يضربها بعين سيضربها الحذاء يعني. واضح؟ وراس بكشاش وراس مش عارف شنو، وهذه الأشياء هذه من معالم الجاهلية. تصور إنسان يقرأ في الجامعة ولا يقرأ مستواه بكالوريا، لكن إنسان فاهم على علم ودراية، هاز لي في جيبه حفنة سينوج، لباس أنت في مخك، وش باش تعمل لك السينوج؟ باش تحمي الطابونة يعني؟ تصور يعني، وشوية بخور وشوية كذا. رأيتم هذا؟ رغم أشبه اليوم بالبارحة، عندما تغيب معالم التوحيد تعود معالم الجاهلية. قديما كانوا يصنعون هكذا، الصحابة كانوا يتذكرون أشياء من الجاهلية ويضحكون على أنفسهم، كما تضحكوا زيدوا قولوا ما عملتوهاش يعني. المهم نسأل الله أن يعافيكم منها. كانوا يتذكرون كيف كانوا يضحكون على الانحطاط العقدي الذي كانوا فيه. أحدهم يصنع إله من تمر من حلوى، يعبده أول النهار، فإذا جاء آخر النهار أكله. يأكل معبوده، تصور يعبده أول، أعطيني طلعني هبطني مش عارف شنو، وفي الأخير إيش يأكله؟ تصور إله يؤكل. بمعنى أنا أريد أن أقول، رأيتم هذه الخمسة؟ من الذي صنعها؟ أليس هذا المخلوق؟ يعني أنت سبب في وجودي، يعني أنت أقوى منها، تنتظر منها هي أن تعينك، وأنت الذي أوجدتها. خما كنت صنعتها من ذهب ولا من فضة؟ وصاروا يبدعون خمسة وفيها آيات الكرسي، مش هكذا ولا؟ تلقاها قد هكذا الخمس وفيها آيات الكرسي. معنى ذلك هذا الأمر الممنوع، مش قلنا احنا الأمر الممنوع للنية الصالحة لا تجعله مشروعا، مش هكذا ولا؟ يعني لما جعلت فيها آيات الكرسي صارت جائزة. آية تعرفش كيفاش؟ تنجيبه هبل ونكتب عليه مثلا سورة البقرة تتولي جائز يعني. هذا من العبث هذا. واضح ما معنى؟ الأمر الباطل ما بني عليه سيبقى باطل، لن يكون حلالا بعد ذلك. واضح ما معنى؟ كحال قنينة خمر يكتب عليها حلال، صارت حلال يعني، تبقى حراما يعني. واضح ما معنى؟ الرقى والتمائم والتولة، فهمنا ما معنى التمائم؟ ها شوف، وإن كان في المسألة تفصيل، أي شيء حتى التميمة نفسه أو أي شيء إن كان جعلته يجلب النفع ويدفع الضر، أو بيده النفع والضر، جعلته شريكا مع الله في الربوبية. أما إذا اتخذت سببا شركيا كما سماه النبي شرك، لأن هذه الأشياء قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذا اتخذت هذه الأسباب الشركية وأنت تعلم أن بيد الله النفع والضر، أما اتخذتها أسبابا فهي تعد أيضا من الشرك، لكن أقل من الشرك الأول. الشرك الأول مثلك مثل أبي جهل مثل أبي لهب، لا فرق بينك وبين المشركين الأوائل. أما هذا يعد من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة للشرك الأكبر. واضح ما معنى؟ لأن شيئا فشيئا ستتعلق بهذا الأمر، ستتعلق بهذا الأمر، كحالي أيضا من أنواع الطيرة، من أنواع أيضا الشركيات الصغرى. صبحت على من عارف شنو، عرفت كيف؟ لما صبحت على مش عارف قط أسود، هو سيغير الكون وسيجعل يومك أسود يعني، ما هذا الهراء؟ أو رفت عيني باش يجي المطر، ما لا نشرة جوية يعني. تصور يعني حتى النشرة الجوية وديما فايتة بالحيط كما يقولوا، انت مش هيك ولا شو رفت عينك جاءت بالسحاب يعني. قال تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا تدبير الكون بيد الله، مش بيد المخلوقات. وزد على ذلك ما سيأتي معنا من أفعال الجاهلية قديما وما يفعله الناس حديثا، عندما يقحط الناس ويصيبهم قحط أو جفاف، خاصة في الأرياف للأسف لما غابت معالم الدين ومعالم التوحيد، ماذا يفعلون؟ يا سيدي ماذا نفعل؟ نلتجئ إلى سيدي فلان. كيف؟ نعمل زردة ونذبح الذبائح حتى ربي يرزقنا، يعني واضح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا كل الأمة إذا جمعتها لا تصل إلى معشار عشره صلوات ربي وسلامه عليه، اجمعهم بأوليائهم بمؤمنيهم بصالحيهم بكل شيء، لا يصلون أمام النبي شيئا عليه الصلاة والسلام، لأنه خير خلق الله أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. يكفي أن الله اصطفاه من دون الكل أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، يكفي أن الله اصطفاه من دون الكل أن يكون شافعا الشفاعة الكبرى، الكل يفر منها حتى الأنبياء، نفسي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت إذا ألمت به الملمات خاصة وأصاب الأمة قحط، علمنا أن نصلي صلاة الاستسقاء، أن نرجع إلى من بيده كل شيء، مش نرجع لمخلوقات، بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير منهم ولم يشرع لنا أن نذهب إليه لنقيم ما يسمى بالزردة، مش هكا ولا؟ وهو خير مما نراهم كلهم. تصور نبينا علمنا أن نصلي صلاة الاستسقاء وأن نستغيث بالله وأن نستسقي، لأن هذا الأمر بيد الله مش بيد المخلوقات، لأن النفع والضر بيد الله وتدبير الكون بيد الله. ومهما تحدثنا حتى نراها حتى نفهم ما معنى الإيمان بالله، ويقول لك أنا مؤمن بالله ثم يصرف شيئا من خصائص الله لغير الله فأبطل إيمانه بالله ولا يدري، لم يفهم ما معنى الربوبية، ما زلنا في الربوبية ثم الألوهية وسنفهم خصائصها ثم أسماء الكمال ونعوت الجلال حتى يتحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. واضح ما معنى؟ إذا الحديث بقية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم باك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يسأل السائل هنا يقول: وإذا مرضت فهو يشفي، لماذا لم ينسب الإمراض من أفعال الله تبارك وتعالى؟ هذا من قبيل التأدب، من قبيل تأدب الأنبياء مع ربهم تبارك وتعالى، مع كونهم يعلمون أن الكل بيد الله والكل مخلوقات من مخلوقات الله. لما قال نبي الله موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، النسيان من مخلوقات الله أيضا، أليس كذلك؟ فهذا من باب الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. يقول: هل الإعجاب بالغرب في طريقة عيشهم وفي تطورهم ينقض التوحيد؟ لا، ليس كذلك، ليس بهذا الأمر. الإعجاب بالغرب مش لذاتهم، هم من الكافرين بطبيعة الحال، لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى جل، ولم يحققوا الإيمان بالله، وليسوا أتباعا للأنبياء والمرسلين، بل يتحتم بغضهم لكونهم يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الإعجاب بالتطورات، نعم أنت تعجب بهذا العلم الذي هو من ديننا، وأعد لهم ما استطعت من قوة، ونحن تحدثنا، نحن سبقناهم بهذا، لكن لما تركنا ديننا هم أخذوا بالأسباب المادية فتفوقوا. لكن هذه زينة، شفت زينة البيت، لكن هذا البيت مبني على شفا جرف انهار. هم متقدمون في دنياهم لكن كافرون بآخرتهم، ليس لهم في الآخرة من خلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: والذي نفسي بيدي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. لماذا نفع هذا الصاروخ وهذا القمر؟ يعني واضح. وبالتالي أسباب القوة نحن مطالبون أن نأخذها، وهي من ديننا، فعلها زيد أو عمير أو حتى ثالث ما فيه خير كما يقال. واضح. يعني الإعجاب بهم مش الإعجاب بذواتهم، أنت تعجب بهذه السيارة التي صنعوها والتي تركب فيها، أنها قوية وأنها كذا، واضح. أنت ينبغي أن تبدع أكثر منهم. وبالتالي المؤمن هذا في جانب الإبداع والابتداع، المؤمن في جانب الدين متبع، في الجانب الدنيوي مبدع. واضح ما معنى؟ المسلم في الجانب الديني متبع مش مبتدع، أما في الجانب الدنيوي مبدع مبتدع، أعمل أي شيء. واضح ما معنى؟ بشرط أن يكون نافعا. أيضا يقول أو تقول: ماذا تفعل الفتاة التي ليس لديها ولي ذو عقيدة صحيحة؟ صحيحي له وعقيدته، هذا هو الأصل. كما قيل لأحدهم: ما حكم تارك الصلاة؟ معلوم هو عندما يمر معنا في الأحكام وغير ذلك، لكن أجابه بجواب أنفع له، بدلا تبحث عن حكمه قال له: خذ بيده إلى المسجد حكمه هزه وامشي به للجامع، هذا حكمه. يعني انت مطالب ان تنقذ الناس، لكن الاحكام تتعلمها مش للانتقام، من اجل ان تحذر الناس منها. انت تتعلم الاحكام، شفت الذين تعلموا مش من اجل ان نضحك على الناس، اوزر معلق خمسه شوف ما اسفاه، لكن علمهم قل له شفت الخمسه ديك شكون اللي يصنعها؟ يقول لك فلان. اخي هو اقوى ولا هي اقوى؟ تدرج معه حتى تفهمه انك ما دمت انت صنعت إيه انت اقوى منها، مش هي باش تنفعك. يعني كما زادت ذيل السمكه، اصطاد السمكه وهي ما نفعتش راحه لا راسها ولا ذيلها، وفي الاخر ذيلها هو باش يمنعك، ما حطيتهاش على الشوايه وقليتها، ما نتشتهاش نتشه نتشه. يا إيه راجل افهم، كي تقول له هكا هو يبيد يضحك على روحه يقول اي والله عندك حق. اما تقول له يا يا يا من تشبه ابا لهب وابا جهل، يقول لك الا من زيد وحده قدك. انت مش هكا ولا من هذا الباب؟ يعني عموما هو السؤال هذا تاع الشيخ يعني قد عفوا دقيقه، يقول بالنسبه للسلسله المكتوب فيها اسم الجلاله هل هي تميمة؟ التميمة كما يقولوا العين والخمسة والحاجات اللي يعتقدها الناس إن تبعد عليهم كذا. أما هذه اللي كتب عليها اسم الجلالة يترتب عليها مصيبة أكبر، ستدخل بها إلى إلى بيوت الخلا وكذا، وبالتالي أزلها كما يقولوا عجنها ردها خاتم ردها أي حاجة، يعني واضح وتعك من هذه الأشياء لأنه يترتب عليها منكرات. أيضا يقول ما حكم التوسل بالأولياء وكذا؟ هذا كله اسمه سيأتي معنا في طيات الكلام، نحن علينا أن نفهم الأصل لنفهم بعد ذلك ما يترتب عليه. واضح؟ هذا كله يأتي معنا في دروسنا إن شاء الله. موفقين إن شاء الله، جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.